بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك، ازاي تأمن له تاني بعد اللي عمله فيك. ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك، ازاي تأمن له تاني بعد اللي عمله فيك. هو انت فاكر له ايه هتبكي في يوم عليه؟ ما تقولي فاكر له ايه هتبكي في يوم عليه، مش ده اللي كان معاك وكان هواك وتاني يوم نسيت. ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك، ازاي تأمن له تاني بعد اللي عمله فيك. ما كنت قلبي مادام ظالمني وياك ليالي، يا ريتنا ننسى ليه فاكره لسه، ده حبيبنا خاين ومالوش غالي. يختار جراح ومالك وماله، اهو راح لحاله وراح يا قلبي زي اللي راحه. هو انت فاكر له ايه هتبكي في يوم عليه؟ ما تقولي فاكر له ايه هتبكي في يوم عليه، مش ده اللي كان معاك وكان هواك يا قلبي حرام عليك، ازاي تأمن له تاني.